نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا الكلام على توريث الحمل ومن معه، وأن مثلنا لكم بعدة أمثلة، منها ما حلت ومنها ما بقيت لديكم لتحلوها، وأن نضع للحمل جميع الاحتمالات، احتمال على أنه ميت ونقسم التركة على ذلك، احتمال أنه حي ذكر ونقسم المسألة على ذلك، احتمال أنه أنثى ونقسم المسألة على ذلك، احتمال أنه ذكر وأنثى ونقسم المسألة على ذلك، احتمال أنه ذكران ونقسم المسألة على ذلك، احتمال أنه أنثيين ونقسم المسألة على ذلك، ثم ننظر بين هذه المسائل بالنسب الأربع، ونتيجة هذه النسب الأربع يكون بمثابة الجامعة للمسائل كلها، ثم نقسم ذلك على كل مسألة، ثم نعطي كل واحد منهما الأقل، فإن كان يرث في بعض الاحتمالات وبعضها لا يرث لا نعطيه شيء، وإن كان يرث في كل الاحتمالات متساويا أعطيناه نصيبه كاملا، وإن كان يرث في بعضها أقل وبعضها أكثر نعطيه الأقل احتياطا ونحفظ الباقي. وأعطيناكم مسألة لتحلوها، وهي هلك هالك عن جده وعن حمل من أبيه وعن عم. هذا الحمل من أبيه يحتمل أنه أخ شقيق أو أخ لأب سيان، لأن ما دام ما في إخوة أشقة يحجبونه سواء كان لأب أو شقيق، حمل من أبيه. فنصور المسألة على أنه ميت، فنقول المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، وللعم الباقي خمسة، هذا انتهت المسألة. احتمال أنه ذكر، نقول المسألة من ستة، للجدة واحد، وللحمل هذا خمسة تحفظ له. احتمال آخر أنه أنثى، فنقول المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، وللأخت من الأب أو الشقيق النصف ثلاثة، وللعم الباقي تعصيبا وهو اثنان. احتمال أنه ذكران، يقول المسألة من ستة كذلك، للجدة السدس واحد، وللحمل الباقي تعصيبا خمسة، ورؤوسهم اثنان لا تنقسم، فنضرب الاثنين في الستة فتخرج مصحها من اثني عشر، للجدة واحد في اثنين باثنين، وللحمل خمسة في اثنين بعشرة، لكل واحد منهم خمسة. احتمال أنه ذكران كذلك، أو ذكر وأنثى، أول ذكر وأنثى، نقول المسألة من ستة، للجدة السدس، وللذكر والأنثى الباقي خمسة، ورؤوسهم ثلاثة، تضرب في الستة يخرج مصحها من ثمانية عشر، للجدة واحد في ثلاثة بثلاثة، وللحمل خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، للذكر عشرة، وللأنثى خمسة، وليس للعم شيء. احتمال أنه أنثيين، أنثيين، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، وللأنثيين الأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، والباقي واحد للعم. بهذا انتهت المسائل كلها، ست مسائل: ميت، ذكر، أنثى، ذكران، ذكر وأنثى، أنثيان، ذكران كذلك، ذكران قبل ذكرين، نعم، ست مسائل. ننظر بين المصحات كلها، نقول هذه الستة وستة وستة كلها متداخلة، نكتفي واحدة منها، والاثنى عشر داخلة فيها الستة، والستة التي تليها صحها من ثمانية عشر، ثمانية عشر مع اثنى عشر نسبتها اثنين إلى ثلاثة، يعني بينهما نسبة السدس اثنان إلى ثلاثة، فنضرب الستة عشر، نضرب لا إله إلا الله الاثنين في ثمانية عشر أو اثنى عشر في ثلاثة، فيخرج المصح الكامل الجامعة ستة وثلاثون، ستة وثلاثون. نعطيهم، نعطي الجدة من أي مسألة منها لأن نصيبها واحد ما يختلف، ما ينقص ولا يزيد، سواء كان الحمل ميت أو ذكر أو ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى سيا، فنصيبها واحد في مصح الجامعة في ستة، واحد في ستة يكون لها ستة الذي هو السدس ما يختلف، والباقي الحمل ما نفرض له شيء، والعم لا نفرض له شيء لأنه يرث في بعض المسائل ولا يرث في بعض. الموقوف ثلاثون، الجامعة ستة وثلاثون، الموقوف ثلاثون، ثلاثون هذه حسب ما يتبين، إن تبين أنه ميت أخذها العم وحده، إن تبين أنه ذكر أخذها هو وحده، تبين أنه أنثى أخذ منها ثمانية عشر والباقي يكون للعم تعصيبا، وإن تبين أنه ذكر وأنثى فيأخذ نصيبه كذلك، يأخذ الجميع يقسم بينهم للأنثى عشرة وللذكر عشرون من الثلاثين، وهكذا، وإن كان أنثيين فأخذوا الثلثين، ثلثين من ستة وثلاثين، أخذ من الثلثين من الثلاثين يأخذون عشرين، والباقي يكون للعم تعصيبا، وهكذا. فمن كان عنده الجامعة ستة وثلاثون يرفع يده، أريد أكثر من ستة، مسألة واضحة. أعطينا الجدة ستة ما تختلف والباقي حفظنا، هذه مسألة أخرى ختام لمسائل الحمل. حلك هالك، اكتبها، أم حلك هالك عن أم، وحمل من جده شقيق، وحمل من جده شقيق، وعم من أبيه، صورها، عن أم وحمل من جده شقيق، وعن عم لأب، عم لأب. الحمل ذات ماذا سيكون؟ الحمل عم شقيق إن ولد حيا، عم شقيق، واضح؟ والعم لأب، وهذه كلها تدور على ثلاثة، ما تزيد عن ثلاثة، أولها وآخرها وجامعتها ثلاثة. التمس المسائل التي لا تشق عليك، والطريقة هي واحدة، عم من أب والموجود، والحمل عم شقيق، عم شقيق. نفرض أن الحمل هذا ميت، ماذا تكون المسألة؟ من ثلاثة، للأم ثلث واحد، وللعم لأب الباقي اثنان، انتهت. فرضناه ذكر هذا الحمل، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، وللحمل الباقي اثنان لأنه عم شقيق له اثنان. فرضناه أنثى، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، وليس للحمل شيء لأنه عمه، والعم لأب يأخذ الباقي اثنان. فرضناه ذكرين، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، وللحمل الباقي اثنان، وهما اثنان لكل واحد واحد. فرضناهما ذكر وأنثى الحمل، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، وللعم الواحد منهما الذكر له الباقي اثنان، والعمة ما لها شيء. فرضناهما الحمل انثيين، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، والعمتين ليس لهما شيء، والباقي للعم لأب. كل المسائل من ثلاثة، فإذا نظرنا بين المسائل وجدناها متساوية متماثلة، اكتفينا بواحدة الجامعة، الجامعة كم؟ ثلاثة، نقسمها على كل مسألة يكون الناتج واحد. الأم تأخذ نصيبها وهو واحد من ثلاثة الثلث ما يختلف، الأم ما لها زيادة ولا نقص لها الثلث، الباقي محفوظ سم اثنان، إن خرج ميت أخذها العم لأب، إن خرج ذكر حي أخذها، إن خرج أنثى أخذها العم لأب، إن خرج ذكرين صار لكل واحد واحد، إن خرج ذكر وأنثى أخذها الذكر، إن خرج أنثيين فليس لهما شيء ويأخذها العم لأب، الموقوف اثنان تدور بينهم حسب ما يتبين وضعه، وهذه جدولتها كلها من ثلاثة وجامعتها ثلاثة والمحفوظ منها اثنان فقط، من أراد الاطلاع عليها هي بيدي أبي بكر. عليكم بتصوير المسائل، وإذا أشكلت عليك فاشطب عليها وابحث عن غيرها الحمد لله قبل أن تبتلى بها واقعية، ما دامت حبر على ورق بسيط، إن مشت معك فالحمد لله، وإن تعسرت عليك فاشطب عليها وابحث عن غيرها، واحذر أن تورث من لا يرث، أو تجمع بين متحاجبين واحد يحجب الآخر، أو تجمع بين الزوجين معا هلك هالك عن زوج وزوجة، هذه احذرها. وهكذا وانتبه المسائل الواضحة السهلة، لا تطول الجامع على نفسك، كل ما اختصرتها فهو أولى، فإذا عرفت المسألة المختصرة عرفت بإذن الله المسألة المطولة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والدرس القادم إن شاء الله في المفقود.